هنا بعض الإخوة أرسل يعني بعض التنبيهات حول ما يقع في المسجد، وإن كانت تقع في كل المساجد وليست ذات شأن كبير، لكن لا بأس أن نذكرها. يعني يقول أن بعض الإخوة يدخلون بأطفال غير مميزين إلى المسجد فيسببون أحيانا شيء من الخلل أو الإرباك أو الإزعاج المصلين. يعني الأصل أن الذي يؤمر بالصلاة هو الذي وصل عمره إلى 7 سنوات، أمرهم بالصلاة لـ7. أما الذي أدنى من 7 سنوات فإن صلى فما في بأس، يشجعه أبوه، لكن لا يأمره دائما صليت ما صليت ونحو ذلك. لكن أبو 5 سنوات 6 سنوات لا بأس أن الأب يشجعه، فإذا كان سيحضر به إلى المسجد، سيحضر بالصغير إلى المسجد، وهذا الصغير يعني يجلس بهدوء وينظر للناس بجانب أبيه، فلا بأس في هذا، حتى لو صار عمره لو 2 أو 3 سنوات إذا الولد هذا. أما إذا هو بيزعج الناس فلا ينبغي الإنسان أنه يحضره، بل يعني يصلي في يتركه في البيت لأنه أصلا صغير ما عليه صلاة. يقول كذلك، يعني هذه وردت من بعض الإخوة، أن بعض المصلين ربما يأتي إلى المسجد بملابس غير لائقة، يعني لو أراد أن يذهب إلى دعوة لأحد أو كذا ربما لا يلبسها. ولا شك أن التزين للمسجد أمر مستحب، فالنبي فالله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتزين لصلاته ويقول إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. ورأى عبد الله بن عمر مولاه نافعا يصلي حاسر الرأس، فقال له لو أردت أن تخرج إلى الناس هل تخرج هكذا؟ قال لا، أتزين وألبس طاقيتي. فقال له فالله أحق أن تتزين له، قال له الله أحق أن تتزين له. فهذا أيضا ينبغي الإنسان يتزين المسجد ويتطيب، فهو ذاهب إلى بيت الله وسيقف بين يدي الله، وهذا يعني حقيق به أن يتزين له. يتكلم كذلك عن الاعتكاف، يقول أن بعض الإخوة في الاعتكاف ربما يعني بدل أن ينشغل بالذكر وكذا أصبحوا ينشغلون بالحديث والأخبار ونحوه، فينبه على هذا. ولا شك أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، يعني للبذل الطاعات. طيب، بالنسبة لاستقبال الأسئلة، نحن بدل ما نوزع أوراق والأوراق تدور بينكم وهذا مع قلم وهذا ما مع قلم، وضعنا رقم جوال لو تسجلونه أنا سأقرأ الجوال الآن. هذا الجوال ما هو جوالي، هذا جوال المسجد، فاللي عنده سؤال الآن وهو جالس أو وهو في البيت ممكن يكتب السؤال ويرسله ونحن نجيب عليه بعد صلاة العصر إن شاء الله. الجوال الإخوان أعلنوه في الشاشات، لكن ها هو مرة أخرى: 05 00 52 52 68. أعيده مرة أخرى: 05 00 52 52 68. هذا الرقم اللي نستقبل عليه الأسئلة، ممكن ترسلونها الآن وممكن يعني أن هذا أخ يقول ابنتي عمرها 6 سنوات هل أزكي عنها زكاة الفطر؟ طبعا تزكي عنها زكاة الفطر، الإنسان تلزمه زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول، عن نفسه وعمن يعول. فإذا كان يعول أمه وأباه، حتى لو كان عندك أخت فرضا عندها ظروف معينة وأنت المسؤول عنها وأنت الذي تعولها في البيت، حتى لو هي أختك لا هي أمك ولا أبوك، فإنه يجب عليك أن تؤدي عنها زكاة الفطر، وليس شرطا أنك تؤديها هنا. زكاة الفطر الأصل أن الصائم يؤديها في المكان الذي صام فيه وأفطر، لكن إذا كان الإنسان يعلم مثلا أن أهله في بلد آخر ربما هم أحوج، فأرسل إلى أخيه مثلا 100 ريال 200 ريال وقال له اشتري مثلا بها زكاة فطر لـ10 أشخاص لـ15 شخص، فاشتراها أخوه هناك ووزعها فلا بأس، لكن ينبغي أن تكون في وقت الزكاة، يعني إما في فجر يوم العيد قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، لكن يعني لابد أن يكون في وقت الزكاة. وهذا أخ يقول إذا كان الإنسان وراء الإمام وشك أنه نسي سجودا، طبعا لا يمكن يكون إذا كان وراء الإمام، عادة الذي متابع للإمام في ركوعه وسجوده لن يشك في شيء، وإنما أنت تبع للإمام في صلاتك، فهذه كلها وساوس. كذلك ما يتسلط به الشيطان أحيانا على بعض الناس في يعني ربما أنه يوحي له أنك أحدثت، أنك خرج منك ريح، خرج منك صوت، لا يلتفت الإنسان إلى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد كأنه أحدث. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فالمفترض أن الإنسان لا يلعب به إبليس في أنت أحدثت والخرج منك ريح أو خرج منك صوت أو نحو ذلك. هذا أيضا أخ يقول يعني سأل مسألة تتكرر كثيرا: الإنسان الذي تصيبه جنابة وهو نائم، جنابة الاحتلام وهو نائم في نهار رمضان، لا يفسد صومه بهذا؟ صومه صحيح. الذي يفسد الصوم هو الوطأ للمرأة، أو أن يتعمد هو، يعني أن يعبث مثلا ويخرج هذا يعني يخرج المني. أما الذي يكون نائما ووقع منه ذلك في نومه، وقعت الجنابة في نومه، هذا لا يفسد صومه. يقول: الذي عليه فطرة هل يجوز أن يخرجها اليوم؟ الذي عليه فطرة يقصد، يبدو لي لا يقصد فطرة الصوم، يعني هي زكاة الفطر، ربما يقصد التفطير أو الإطعام عمن لم يصم. تعرف أن الإنسان إذا كان مريض مرضا لا يرجى برؤه، أو كبير في السن مثلا ما يستطيع أنه يصوم، فهذا لا بأس عليه أن هذا يفطر، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وذكر الله تعالى في آية أخرى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إنسان الذي لا يطيق الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام لا ينبغي أن يكون قبل الفطر. بمعنى يعني أنت مخير بين حالتين: إما أنك كل يوم إذا انتهى اليوم بعد المغرب تفطر كفارة عن عدم صومك، أو أنك بعد نهاية الشهر كله وخروج رمضان تطعم 30 مسكين. أنت مخير بين هذين الأمرين. والثاني كان يفعله أنس رضي الله عنه، فإنه كان إذا انتهى رمضان دعا عمل وليمة ودعا 30 فقير وغداهم. لما كبر أنس صار ما يقدر يصوم، فصار يدعو إذا انتهى رمضان 30 مسكين ويغديهم أو يعشيهم، خلاص هذه إطعام عن 30 يوم اللي راحت. لكن ما يجوز للواحد في أول رمضان أنه يروح يطعم 30 مسكين، وذلك لأن الكفارة هي التغطية. تقول: كفرت الإناء، يعني غطيت الإناء، وهي أيضا بالإنجليزي كفر يعني غطى. فالكفارة لا تأتي إلا على الشيء اللي موجود، يعني أنت أفطرت، هذا الفطر يحتاج إلى تغطية، تجي أنت تغطيه بالكفارة. أما إذا أول يوم في رمضان أطعمت عن 30 مسكين 30 يوم جاية، ممكن تموت بكرة، طيب فلا يكون الكفارة لها مكان، لأنك ما أفطرت 28 يوم الباقية مثلا. فالكفارة تكون بعد نهاية اليوم، كل يوم بعد نهاية اليوم أو في آخر الشهر، يعني إذا انتهى الشهر يصوم، إذا انتهى الشهر يعني أنا ما أعرف استعمل جلاكسي، فإذا انتهى الشهر يطعم 30 مسكينا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم هذا الشهر الكريم من المقبولين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.